فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرت قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم، فقال مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح 34. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله باب التسبيح والتكبير عن النوم. المقصود من إرادة هذه الترجمة بيان ذكر لله عز وجل يكون عند النوم، لأنه ورد أنه عند النوم يكون هناك أذكار وأدعية، أذكار فيها ثناء على الله عز وجل وتعظيم وحمد له سبحانه وتعالى، وأدعية فيها سؤال وطلب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث وهذه الترجمة تتعلق بالتسبيح والتكبير، تتعلق بالتسبيح والتكبير، أي أنها تشتمل على ذكر لله عز وجل. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث علي رضي الله تعالى عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تجده من التعب في أعمال البيت، وقد بلغها أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سبي فذهبت إليه لتطلب منه أن يعطيها خادما، يعني امرأة تخدمها من السبي، فلم تجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبرت عائشة رضي الله عنها بمقصدها وبحاجتها وغرضها، فأبلغت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجيء فاطمة رضي الله عنها وأنها تريد كذا، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته علي وقد أخذ مضاجعهما، أي هو وفاطمة، فدخل عليهما وإذا هما قد اضطجعا وأخذ مضاجعهما، فأراد أن يقوما فأمرهما بأن يبقيا على ما هم عليه، وجلس بينهما، ثم إنه أخبرهما بما كانت تريده فاطمة ومن حصول أو الحصول على خادم، أي امرأة تخدمها من السبي، وأرشدهما النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى ما هو خير لهما من خادم، وهو أنهما عندما ينامان أو عندما يأخذان مضاجعهما يكبران الله عز وجل 34 ويحمدان الله 33 ويسبحان الله 33، فعند ذلك يكون العدد 100 التسبيح والتحميد 33، كل واحد 33، والتكبير 34، فيكون المجموع 100، وكلها ذكر لله عز وجل، لأن هذه التكبيرات والتسبيحات والتحميدات لله سبحانه وتعالى كلها ذكر وثناء وتعظيم وتمجيد له سبحانه وتعالى. وإذا فالذكر عند النوم أو ما يقال عند النوم يشتمل على ذكر وعلى دعاء، وهذا الذي في الحديث هو ذكر وثناء على المولى سبحانه وتعالى. وهناك أدعية سبق أن مرت، ومنها ما سيأتي، سبق أن مر منها جملة في الدعاء عند النوم، وورد بذلك عدة حديث، وهنا فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، وفي هذا بيان فضل هذا الذكر وهذا الدعاء، يعني هذا الذكر عند النوم، وأنه خير لهما من خادم، لأن ذلك يعود عليهما بالخير ويعود عليهما بالفائدة، وثواب عند الله سبحانه وتعالى. والخادم إنما يفيد في أمور دنيوية, إنما تفيد الخادمة في أمور دنيوية وأمور من كلف الحياة ومن متاعب الحياة تخفف منها. ولكن العمل التي تعمله المرأة في بيتها إذا احتسبت ذلك عند الله عز وجل فهم أجورة, وإذا دعت في هذا الدعاء أو ذكرت الله عز وجل في هذا الذكر وكبرته وعظمته وسبحته وحمدته فإنها تؤجر على ذلك وتحصل الأجر العظيم على ذلك. فلقد جاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الحمد لله تملأ الميزان, كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه طهور صدق الإيمان, والحمد لله تملأ الميزان, فسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فإن ذكر الله عز وجل والثناء عليه وتعظيمه فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل. وفي هذا إرشاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأهل بيته إلى أن يكون شأنهم مثل شأنه وحالهم مثل حاله, وأنهم لا يحرصون على الدنيا وعلى متاعها والتلذذ بها, وإنما يحرصون على ما يقربهم من الله عز وجل وما يرفع درجاتهم إليه وما يرفع درجاتهم عنده سبحانه وتعالى. والنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كان متقللا من الدنيا, فأراد لعلي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما أن يكون كذلك, وأرشدهما إلى ما يعود عليهما بالخير وما يعود عليهما بالنفع, وهو تكبير الله عز وجل وتسبيحه وتحميده هذا العدد وهذا المقدار الذي أرشدهما عليه الصلاة والسلام إلى أن يفعل عند النوم, فيكون ذلك خيرا لهما مما طلباه ومما رغبا فيه, فيكون لهم فيكون لصاحبة البيت الأجر على عملها وعلى تعبها وعلى هذا الذكر الذي تذكر الله عز وجل به عند النوم, وهو تكبيره وتحميده وتسبيحه سبحانه وتحميده تكبيره وتحميده وتسبيحه سبحانه وتعالى عند النوم, فيكون في ذلك الأجر العظيم على العمل وعلى الذكر الذي أرشد النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته إلى الإتيان به عند النوم. ثم ذكر طريقا آخر وفيه إلى محمد بن سيرين أنه قال التسبيح 34, التسبيح 34, لكن الذي قدمه البخاري والذي ذكره مرفوعا من النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن التكبير هو 34 وأن التسبيح 33 والتحميد 33, هذا هو الذي صح مرفوعا وثبت مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا يكون التكبير هو الذي يكون بهذا العدد الذي هو 34 مرة. قال باب التعوذ والقراءة عند المنام. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وهذه الترجمة أيضا تتعلق في التعويذ, باب التعوذ والقراءة عند النوم. باب التعوذ والقراءة عند النوم, باب التعوذ والقراءة عند النوم. ذكر البخاري رحمه الله هذا حديث عائشة رضي الله عنها, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه يعني لينام نفث في يديه وقرأ بالمعوذات. المعوذات هي قل هو الله واحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس, هذه الثلاث يطلق عليها المعوذات. الذي فيه التعويذ هو الفلق والناس, وصورة الإخلاص ليس فيها تعويذ, ولكن المعوذة تطلق على الثلاث, تطلق على الثلاث, على صورة الإخلاص وعلى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فنفث وكان على سنة ينفذ في يديه ويمسح بهما جسده يعني عند النوم. يعني في سورة الإخلاص قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والتعوذ إنما اشتملت عليه هاتان السورتان يعني ففيه قراءة, وهذه القراءة مشتملة على تعوذ يعني فيه قراءة والقراءة مشتملة على تعوذ, لأن سورة الفلق وسورة الناس كل منهما مشتملة على التعوذ بالله عز وجل, فإذا فيه قراءة وفيه تعوذ. لهذا البخاري رحمه الله قال باب القراءة والتعوذ عند النوم, أو التعوذ والقراءة عند النوم. القراءة لأنها قراءة سور, والتعوذ لأن هذه أو بعض هذه السور مشتملة على التعوذ بالله عز وجل والاستعاذة به مما يخاف ويحذر ويخشى. و ثم أيضا فيه المسح, القراءة باليدين ومسحهما على ما وصل إليه الجسد, ما تصلان إليه من الجسد, ما تصلان إليه من الجسد. هكذا كان رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يفعل ذلك. وإذا هذا مما يشرع عند النوم وهو قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكذلك أيضا جاء الحديث, حديث قراءة آية الكرسي كما جاء في حديث أبي هريرة في قصة الذي جاء يأخذ من صدقة وبلغ أو أبلغ أمره إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكان جاءه ثلاث مرات, وبعد ذلك قال إنه يعلمه شيء يدعو به ثم لا يقربه الشيطان, وأمره بأن يقرأ آية الكرسي عند النوم, أمره بأن يقرأ آية الكرسي وأرشده. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك صدقته وهو كذوب على ذلك الشيطان, ذلك الذي كان يحدثه كل ثلاث هو شيطان, وقال صدقته وهو كذوب. من هذا الذي أخبره به صدق, مع أن من شأن الشيطان أنه متصف بالكذب. هذا مما يقرأ عند النوم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة يعني هذا الذي الشيطان الذي كان يأخذ من الصدقة وأخبر وأرشده إلى هذا هذه القراءة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. بالنسبة للمعوذات عدد معين ولا الله؟ يعني ما أعلن عن عدد, ما أعلن عدد معين. قال باب, وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه, ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه, إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله, وقال يحيى وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الباب بدون ترجمة, وقد علمنا فيما مضى أن البخاري رحمه الله إذا ذكر الباب بدون ترجمة فهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله, وبمثابة الفصل من الباب الذي قبله, مثل ما هو موجود في كتب الفقه من ذكر الأبواب والفصول تحتها, الفصول تحت الأبواب, أي أنه إذا ذكر الباب ولم يذكر له ترجمة فهو مرتبط بالباب الذي قبله الذي ذكر الذي له ترجمة. الباب الذي له ترجمة قبله هو مرتبط به وهو بمثابة الفصل منه, بمثابة الفصل منه. هذه طريقة البخاري رحمه الله. ومعلوم أن الارتباط قائم, لأنه كله ذكر, كله ذكر عند النوم, كله ذكر عند النوم. التعود والقراءة ذكر, وهذا الذي جاء في هذا الحديث هو ذكر وسؤال من الله عز وجل، فهو ثناء عليه وطلب منه، ثناء عليه وطلب منه سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي أورده البخاري تحت هذا الباب أنه إنسان قال إذا أخذت مرجعك إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض في داخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول تسمك اللهم وبعد جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. هذا دعاء أرسل إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان عندما ينام يقول باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، وضعت جنبي يعني عند النوم، وبك أرفعه عند القيام من النوم. وهذا مثل ما مضى ما جاء من الدعاء عند النوم باسمك اللهم أموت وأحيا، أموت يعني الذي هو النوم النومة الصغرى، وأحيا يعني أقوم من النوم. وهنا لما ذكر الحالتين وأن ذلك بسم الله عز وجل والاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه، باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، وضعته يعني للنوم، وبك أرفعه يعني من النوم، لأنه لا يحصل ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني إن أمسكتها يعني بعدما تخرج من النوم وصار الموت بذلك ولم ترجع إلى الجسد، فطلب الرحمة لها لأنها انتهت من هذه الحياة الدنيا وانتقلت إلى الدار الآخرة، فطلب الرحمة لها، طلب الرحمة للنفس عندما تمسك. وإن أرسلتها يعني معناها أنه لم يمسكها بل أعادها إلى الجسد مرة أخرى ويقوم من النوم، طلب أن تحفظ أو أن يحفظها بما يحفظ الله به عباده الصالحين. وإن أرسلتها يعني فلم تمسكها ورجعت إلى جسدها، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، لأنها في حياة ولا زالت في هذه الحياة الدنيا، فناسب أن يطلب لها الحفظ، حفظ الله عز وجل وفلأته ورعايته لها، وأن تحفظ من الشرور ومن الشياطين. فناسب طلب الرحمة عند الإنسان وطلب الحفظ عند الإنسان، لأن طلب الرحمة لأنها انتهت من هذه الحياة الدنيا وانتقلت إلى عالم الآخرة، هذا إذا كانت أمسكة. وأما إذا أرسلت وعيدت إلى الجسد مرة أخرى فهي لا زالت على قيد الحياة، فهي بحاجة إلى حفظ، ولهذا سئل حفظها، سئل من الله أن يحفظها بما يحفظ به عباده الصالحين، يعني بما يحفظ به عباده الصالحين، وهي أن يحفظهم من كل ما يعود عليهم بالمضرة، وأن يحفظهم من الضلالة والغواية، وأن يسلك بهم طريق الاستقامة وطريق السلام. وهذا فيه إشارة إلى قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه الوفاة الكبرى، الأنفس يتوفاها الله عز وجل الوفاة الكبرى التي به تنتهي من هذه الحياة الدنيا عند الموت، حين موتها يتوفاها، والتي لم تمت يتوفاها في منامها، يتوفاها عند النوم. وهذا هو الذي فيه الوفاة الصغرى التي قد يكون معها ذهاب الروح وخروجها في النوم، وقد يكون مع ذلك رجوعها إلى الجسد، والتي لم تمت في منامها. ثم ذكر التفصيل بالنسبة لهذا التي ماتت الموتة الصغرى وهي النوم، قال فيمسك التي قضى عليها الموت، إذا شاء الله عز وجل أنها تموت في هذه النومة فإنها تبقى ممسكة ولا ترجع إلى الجسد، يعني فيعود حيا فيعود على ما كان عليه في الحياة الدنيا, ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يعني التي ما شاء الله تعالى أن يقبضها في النوم, وأن تفارق الروح الجسد بهذه النومة يرسلها إلى أجل مسمى, الأجل الذي شاء أن يقبضها فيه وأن تموت فيه, لأن الموت لا بد منه. فإذا توفاها الله عز وجل بالنوم فلها حالتان, إما أن تقبض في حال نومها وعند ذلك لا تخرج من الجسد ويكون حيا الحياة الدنيا ويكون انتهت حياة الدنيا, وإن شاء أن لا يقبضها وبقي في الأجل مدة فإنها ترجع وترسل فترجع إلى الجسد فيبقى في حياته الدنيا, ولكن هذا البقاء إلى الأجل المسمى المحتوم الذي لابد وأن تنتهي به الحياة الدنيا. كل من عليها فان, كل من عليها فان, كل من كان حيا من المخلوقات فإنه سيأتي عليه الانتهاء وسيأتي إليه الموت, إذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون, ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فالنفس التي أرسلها الله عز وجل ولم يشاء أن يقبضها في النوم يرسلها إلى أجل مسمى, وذلك الأجل المسمى هو الموت. وهذا الذي في الحديث هو مثل ما جاء في هذه الآية الكريمة, قال إن أمسكتها يعني معناه أنه قبضها في الموت ولم ترجع ولم يشاء أن ترجع إلى الجسد بل انتهت من الحياة الدنيا. إن أمسكتها فارحمها, إن أمسكتها فارحمها, وإن أرسلتها يعني ما أمسكها ولا بقيت ممسكة قد أرسلت إلى الجسد ورجعت إليه واستيقظ وقام من نومته وصارت حياته الدنيا باقية ولم تنتهي, إذن في هذه الحال إذا أرسلتها احفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. هذا دعاء عظيم فيه الخير للنفس إن ماتت وإن حيت, إن حصل لها موت في نومها وإن حصل لها حياة ولم يأتي أجلها, فإن حصل لها موت دعي لها بالرحمة وإن حصل لها حياة دعي لها بالحزن, فهو على خير بين رحمة وحزن, بين رحمة إن مات وبين حزن إن حي وبقي حيا على قيد الحياة. متابعات المتابعات. قال تابعه أبو طمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله, وقال يحيى وبشر عن عبيد الله عن كعيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فيه ذكر واقفة بين سعيد وأبي هريرة وهو أبوه, أو أنه بدون واقفة, وكل منهما صحيح. وقدم ذكر الواسطة اللي فيها الواسطة, قدم لي ذكر الواسطة اي نعم, وقدم ذكر الواسطة وكل منهما صحيح, يعني الواسطة وغير الواسطة. ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الدعاء نصف الليل. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر, يقول من يدعوني فاستجيب له, من يسألني فأعطيه, ومن يستغفرني فأغفر له. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى ينال الدعاء نصف الليل, ثم ذكر حديث نزول الرب سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له, من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له. وإنما ذكر نصف الليل مع أن النزول إنما هو في الثلث, الثلث الآخر من الليل، قيل ليكون مستعدا ومتهيئا وأن يكون مقبلا على ذلك الزمن الذي فيه هذه الخصائص وهذه الميزات وهذا التفضل من الله عز وجل، وهو الوقت الذي يصير فيه هدوء العبال وهدوء النفس، وفيه وقت التلذذ بالنوم لمن يكون نام، فيكون العبد يناجي ربه يسأله هذه الأسئلة. الله تعالى وعد بالإجابة على هذه الأدعية، اللي يعطي الشؤم ويغفر الذنب ويجيب الدعاء. فإذا فذكر نصف الليل مع أن التنزل إنما هو في الثلث الآخر من الليل، لأنه إذا قام نصف الليل وتهيأ واستعد يكون مستوعبا الوقت أو يكون مدركا الوقت من أوله، لم يغفر منه شيء، بخلاف ما إذا قام يعني في الثلث الأخير فإنه قد يفوته شيء، ولكنه إذا قام في النصف أو عند النصف استعد وتهيأ فصار في الوقت من أوله، فصار في الوقت من أوله، فصار هذا هو الوجه في ذكر الدعاء نصف الليل، لأنه يكون مستعدا ومتهيئا في هذا الوقت الذي فيه المناجاة. وفي هذا الحديث صفة من صفات الله عز وجل وهو النزول، وأنه ينزل كيف شاء على ما يليق به سبحانه وتعالى، وهذه من آيات وهذا من حديث الصفات التي نثبت لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى دون أن يكون مشابها لخلقه، ولا يعلم كيفية الذات ولا تعلم كيفية الصفات، وإنما يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على وجه يليق به دون أن يكون أن يشبه بخلقه، ودون أن يكيف ويسأل عن الكنه، وإنما كما يليق به سبحانه وتعالى لا يعلم كيفية الصفة، كما أنه لا يعلم كيفية الذات، لا يعلم كيفية الصفة كما أنه لا يعلم كيفية الذات، وإنما الواجب هو إثبات كل ما جاء في الكتاب العزيز وثبت في السنة المطهرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من الأسماء والصفات، وكل ذلك على وجه اللائق بكمال الله عز وجل وجلاله، ولا يفكر ويظن أو يتحرص ويقول أنه لا يكون إلا كذا ولا يكون إلا كذا ويكون في المشابهة أو يتصور المشابهة، فإن الله تعالى لا يشبه في يوم خلقه. الله عز وجل صفاته تليق به والمخلوقون صفاتهم تليق به، فكما أن لله ذات لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات، والمخلوقون كذلك يعني ذواتهم تليق بهم ولا تشبه صفاتهم صفات المولى سبحانه وتعالى، بل صفات المولى تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق ببعضهم وافتقارهم، وأنهم مفتقرون إلى ربهم سبحانه وتعالى الغني عن كل شيء، وهم الفقراء إلى الله عز وجل في كل شيء وفي كل أمر من الأمور، لا يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين. وإذا فهذا من حديث الصفات التي يجب إثباتها على ما يليق بالله عز وجل دون تفكير في حقائقها وفي كيفياتها، ودون تشبيه لله عز وجل بخلقه، بل كما يليق به سبحانه وتعالى، وهذا هو المذهب الحق الذي يتمشى مع جميع النصوص، والذي ليس فيه تفريق بين صفة وصفة، وإنما الصفات كلها على نسق واحد وعلى منهج واحد وعلى طريقة واحدة. طيب نقف ونجيب على من يتجرح. إيش الفرق بين من يدعوني فأستجيب له وبين من يسألني فأعطيه؟ إيش الفرق بينهم؟ ألا يدخل يعني من يسألني يدخل تحت الأول ولا لا؟ من يدعو أعم أعم أعم أعم الدعاء أعم شيخ الشيطان من الذي أعتبر عندك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من مكتب النبي الشريف وفضيلة الشيخ عبد الحسن محمد العباد، اليوم 15 من شهر جمادى الأولى عام 411 هجري. قال رحمه

أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال عمرو عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال: قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر البخاري رحمه الله قدما باب الدعاء في الصلاة. باب الدعاء في الصلاة. الترجمة معقودة في بيان بعض الأدعية التي تأتي في الصلاة. كل إنسان يصلي سواء كان في فرض أو في نفل، يعني أنها في داخل الصلاة، أدعية تكون في داخل الصلاة، باب الدعاء في الصلاة. ثم أورد لذلك حديث، أولها حديث أبي بكر الصديق ويرويه عنه عبد الله بن عمر، والإسناد إلى عبد الله بن عمر كلهم مصريون، عبد الله بن يوسف، ثم بعد ذلك الليث بن سعد، ثم بعد ذلك أبو الخير يزيد بن أبي حبيب، ثم بعد ذلك أبو الخير مرفد بن عبد الله اليزني، ثم بعد ذلك عبد الله بن عمر، كل هؤلاء مصريون. وآحد السؤال الذي سأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإذا من أول الإسناد إلى عبد الله بن عمر مصريون. وأبو بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاة، هذا هو محل الشاهد، لأنه يعني قال في صلاة البخاري رحمه الله يقول باب الدعاء في الصلاة. وأبو بكر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاة، وإنما خص الصلاة نص على الصلاة بفضل الدعاء في الصلاة، ولأن العبد يناجي ربه وهو في صلاته موكل على ربه، ويكون الدعاء فيها له شأن، لهذا جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. فهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة. وكذلك أيضا جاء في الحديث وأن السجود فعظمه فأكثر فيه من الدعاء، فقمن من استجاب لك، من الركوع فعظمه فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامل أن يستجاب لكم. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لحرصه على الخير ولكونه سباقا إلى الخير ولعظم شأن الصلاة وعظم شأن الدعاء في الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، ما هو بس دعاء مطلق، لأنه دعاء وفي الصلاة، لأن الدعاء في الصلاة له شأن عظيم، وهذا من قوة إيمانه رضي الله عنه وكمال يقينه وحرصه على الخير وسبقه إلى الخير رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به، دعاء مشتمل على بيان ذنب كل إنسان محل الذنوب ومحل الظلم والمعاصي، وأن يعترف بذنوبه ويسأل الله عز وجل أن يغفرها ويتجاوز عنها، ويكون في ذلك اعتراف بالأخطاء والمعاصي والاعتماد على الله عز وجل والتجاء إليه في أن يخلص منها وأن ينجي منها وأن يفك منها. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فيه أولا ذكر وصف النفس لأنها ظالمة، وأنه يحل منها الظلم، وأن الإنسان يظلم نفسه ظلما كثيرا وليس قليلا بل هو كثير، ثم يلتجي إلى الله عز وجل ويثني عليه ويقول: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا فيه ثناء عليه سبحانه وتعالى وبيان أنه هو الذي يفزع إليه وهو الذي يلجأ إليه وهو الذي يعتصم به وهو الذي يطلب منه الخلاص بما مما وقع فيه الإنسان. ومن يظن في نفسه ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. نعم نعم. مغفرة من عندك. نعم. قوله لا يغفر الذنوب إلا أنت، أولا أثنى على الله بأن المغفرة ما تحصل لنا، ولا خلاص للذنوب من الذنوب إلا في غفرانك. ثم طلب منه المغفرة، اغفر لي مغفرة من عندك، اغفر لي مغفرة لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. ثناء ثم جاء طلب. ولهذا فإن التمهيد للطلب بالدعاء بالثناء على الله عز وجل هذا من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء الثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء، مثل ما جاء في سيد الاستغفار الذي مر قريبا، لأنه كله ثناء على الله في الآخر، الله في الآخر فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي إنه لا يغفر فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. كل ما جرى تمهيد في الآخر هذا الدعاء. ثم هنا فيه ذكر ظلم النفس وذكر أنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى، ثم طلب المغفرة، فاغفر لي ما هو من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. ففيه طلب وارحمني ثناء على الله عز وجل في الأول، شيخ أخطأ يا شيخ، أيوة وارحمني إنك أنت الغفور، اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإنه سأل الله مسألتين، سأل مغفرة ورحمة، خلاص من ذنوب وحصول رحمة، يعني تحل محل تلك الذنوب، ففي تخلية ثم تحلية كما يقولون، تخلية ثم تحلية، يعني يزال ما هو رديء ويزال ما هو سيء ويؤتى بما هو حسن ويحل محله. يعني فاغفرني وارحمني، يعني يذهب ما عنده من أدران وما عنده من أخطاء وما عنده من ذنوب، ثم يأتي ما يحل محلها وهو الرحمة. ففيه تخلية ثم تحلية، تخلية وهو التنظيف والتخليص، ثم شغله بشيء حسن وبشيء طيب، ثم ختم ذلك بالثناء على الله عز وجل بما يقتضي باسمين من أسماء الله عز وجل وهما الغفور الرحيم. والغفور يرجع إلى اغفر لي مغفرة من عندك، والرحيم يرجع إلى ارحمني، يعني ففيه ثناء عليه عز وجل بأسمائه وسؤال رحمته وسؤال مغفرته وهو الغفور الرحيم، ويسأله المغفرة لأنه الغفور، ويسأله الرحمة لأنه الرحيم. وإذا فهناك تمهيد وفيه ختام، كله ثناء على الله عز وجل، أثنى على الله في الأول وأثنى عليه في الآخر، وسأل الله في الوسط، سأل الله في الوسط وأثنى عليه في الأول وأثنى عليه في الآخر، أثنى عليه في الأول بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو، وسأل الله عز وجل مغفرته ورحمته، وأثنى عليه بأنه هو الغفور الرحيم. قال حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنزلت في الدعاء. ثم أرد بخير رحمه الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، لأن قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنزلت في الدعاء، لأن يدعو يعني دعاء ليس يعني ظاهرا وليس خفيا، وإنما بين هذا وهذا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني المقصود هنا الدعاء. وكذلك أيضا القراءة يقال لها صلاة، ولهذا جاء في الحديث كف الصلاة بيني وبين عبدي السيد، إذا قال الحمد لله رب العالمين، يعني فالدعاء وكذلك الصلاة وكذلك القراءة كلها يقال لها صلاة. وإنما قيل للصلاة دعاء لأنه مشتملة على الدعاء لهذا الصلاة باللغة الدعاء. وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ولكنها مشتملة على الدعاء. ولهذا في الدعاء يعني يأتي في مواضع عديدة منها، يأتي في القيام في الاستفتاح، ويأتي في الركوع، ويأتي في السجود، ويأتي في السجدين، ويأتي في الجلوس بين السجدين وفي التشهد. يعني أكثر أحوال الإنسان في صلاته أنه داعي لله عز وجل، داعي وسائل. وإذا فمطابقة للترجمة من جهة أن الله يعني هذه الآية أنزلت في الدعاء أنه لا يجهر بصلاته ولا يخافت بها، لا يجهر بدعائه ولا بقراءته. وهذا في كما هو معلوم فيما حصل في أول الأمر، فإنهم كان الكفار يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذون أصحابه، وكان قراءته ورفع الصوت يسبب أداء الكفار له، ومخافته بحيث أن لا يسمع إلا نفسه ما يسمع أصحابه الذين وراءه والذين حوله. فأمر بأن يجعل الدعاء والقراءة بين ليست العالية التي يترتب عليها ما يحصل للمشركين من الإيذاء، وليست الخفية التي لا يسمعها أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم هذا الإسناد فيه مالك بن سعير بن الخنس أبوه، له رواية في صحيح مسلم، وكان من الأشياء العجيبة التي ذكروها في ترجمته أنه أغمي عليه فظنوا أنه مات فغسلوه وكفنوه ثم إنه تحرك بعدما غسلوه وكفنوه، ثم يعني أزالوا عنه الكفن وعاش بعد ذلك، وولد له ابنه مالك. هذا اللي يروي الحديث الذي جاء في الإسناد اللي عنده مالك بن سعير، يعني ولد له ابنه مالك بعد هذه الحالة أو الحادثة التي حصلت له، وهو الإغماء الذي ظن أنه قد مات فغسلوه وكفنوه، ثم تحرك وعاش بعد ذلك، وولد له ابنه مالك الذي جاء ذكره في هذا الإسناد. وهذا حصل يعني في الماضي، يعني عدد من الناس يعني حصل لهم ذلك. وهذا حصل له هذا الشيء، وذكروا هذا في ترجمة اللي هو سعير. شيخ واحد يقول يعني سعير هذا من الأسماء المفردة يعني التي ما كثرت التسمية بها، يعني الاسم الذي يعني ما كثرت التسمية ويقول له اسم مفرد، الأسماء المفردة التي يقل التسمية بها، يعني تسمية بها قليل. أبوه يعني سعير، وأبوه الخمس، فسعير من الأسماء المفردة والخمس من الأسماء المفردة، يعني التي التسمية فيها نادرة. أقول يعني ذكرت في الإسناد السابق ذكرت يعني كلهم مصريون إلى عبد الله، تقول كيف عبد الله مصري؟ هو كما هو معلوم يعني كونه يعني سكن وجلس فيه مدة، وطبعا أبوه كان أميرها، أمير مصر، أمير العاصمة، وكان يعني معه في مصر، يعني ينسب إلى مصر؟ لأنه نسبة كما هو معلوم، قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات، كتاب اسمه تهذيب الأسماء واللغات، يقول الإنسان إذا سكن بلدا 4 سنوات فإنه ينسب إليه، يمكن أن ينسب إليه فيقال، وإن كان ليست ولادة فيها، يعني إذا سكن بلدا 4 سنوات ينسب إليها فيقال كذا. ولهذا يأتي النسبة أحيانا مكررة، يقال كذا ثم كذا، يعني مثلا المدني ثم الكوفي، أو الكوفي ثم المدني، أو كذا ثم، يعني يذكرون الأحوال، يعني إذا كان سكناء حضرة كذا ثم كذا يذكرون، يذكرونه بثم، يعني كان كذا ثم كان كذا، المصري ثم الحجازي، الكوفي ثم البصري البغدادي أو كذا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى قوله الصالحين، فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء. ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود وحديث التشهد، وهو الذي أيضا مر في هذا الكتاب عند باب السلام اسم من أسماء الله، باب السلام اسم من أسماء الله، وما أورد في حديث عبد الله بن مسعود هذا، وهنا أورده من أجل أنه مجتمع على الدعاء في الصلاة، الترجمة باب الدعاء في الصلاة، يعني فهو مجتمع على أداء الصلاة وهو دعاء التشهد الذي يكون في القعود، يعني في التشهد الأول والتشهد الأخير، التشهد الأول والتشهد الأخير، يعني يتابه بهذا الدعاء هذا اللفظ الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود منه كون من فلان علمهم أن يقولوا في صلاتهم وفي قعودهم يعني في التشهد هذا الدعاء الذي هو التشهد، يكون في التشهد الأول وفي التشهد الثاني بين الجلستين في بين بعد الركعتين الأوليين، يعني في الصلاة الرباعية والثلاثية، وكذلك في نهاية كل صلاة سواء كان ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فهي هذا الدعاء يؤتى به في وسط الصلاة وفي آخرها، في وسطها إذا كانت ثلاثية أو رباعية، وفي آخرها سواء كانت ثنائية أو رباعية أو ثلاثية. ثم أيضا كما عرفنا فيه أن الإنسان إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنها تصيب كل عبد صالح لله في السماء والأرض، ومعلوم أن السماوات فيها الملائكة وسكانها الملائكة وهم صالحون، ما عندهم إلا الصلاح ولا عندهم إلا العمل، وأما في الأرض ففيهم الصالحون وفيهم الطالحون، فيهم الصالحون وفيهم الطالحون من الإنس والجن، الجن والإنس فيهم الصالحون وفيهم الطالحون. وإذا قال الإنسان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، لهذا كما سبق أن أسلف أن الإنسان إذا استقام وحرص على أن يكون من عباد الله الصالحين فإن كل دعوة من مسلم يكون له فيها نصيب في هذا الدعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما جاء في هذا الحديث أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. فالمسلم إذا استقام وصلح وحرص على الاستقامة على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله يكون له نصيب من هذا الدعاء الذي يدعو به المسلمون في كل مكان في صلواتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصاب يعني هذا الدعاء، أصاب هذا الدعاء كل عبد صالح من السماء والأرض. هذا يدلنا على عظم يعني شأن الاستقامة والصلاح، وأن الإنسان يعرض نفسه لأن يكون من أهل هذه الدعوات التي تحصل من كل مصل لله سبحانه وتعالى.

وإنما هي توزع على هذه الثلاث، وفي ذلك إلغاء الكسر، يعني الواحدة التي بعد العاشرة. قيل والأرجح أو المتعين هو أن يصار إلى العدد الكبير، لأنه إما أن يكون العدد الأصغر داخل في الأكبر، أو العدد الأكبر يغني عنه وهو مقدم عليه، أو أن هذا الذي قال هذا إنما حصل له عن فهمي أنه قال تكبر تحمدون على اعتبار أنه اعتبر أن هذه الثلاث والثلاثين مقسم، لكنه جاء في بعض الروايات التنصيص تكبرون 33 وتحمدون 33 وتفتحون 33، وكل واحدة جاء تنصيص عليها بأنها تكون 33. وإذا فالمستحب والمشروع هو 33 من كل واحدة الثلاث، وتقسم المئة إلى هذه الواصلة التي تلنا مصول الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم في الحديث ذكر دبر الصلاة، فالمقصود بالدبر يطلق على الدبر يطلق على آخر الشيء وما يلي آخر الشيء، يطلق على آخر الشيء وعلى هذا، فما كان آخر الصلاة قبل السلام يقال دبر الصلاة لأنه آخر الشيء، وعلى ما يلي آخر الشيء يعني هو ما بعد الصلاة، وهو على ما بعد الصلاة. ولهذا يعني قد دبر الإنسان دبره مؤخره وما يلي مؤخره، وما يلي مؤخره كل هذا يقال له دبر له، كل هذا يقال دبره، يعني فيطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخر الشيء. وفي هذا بيان أن الدبر يطلق على ما بعد الشيء، لأنه في الحديث هنا قال دبر كل صلاة تسبحون وتحمدون، ومعلوم أن هذا لا يكون في داخل الصلاة قبل السلام، وإنما يكون بعد السلام. وإن ففيه ذكر الدبر مطلقا على ما يلي آخر الشيء، كما أنه يطلق على آخر الشيء الذي هو مؤخره والذي هو نهايته، فكذلك يطلق على ما يلي نهايته. ومعلوم أن نهاية الصلاة التسليم، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فبدايتها الله أكبر وآخرها السلام عليكم ورحمة الله، وبها يحل ما كان حراما قبلها، كل إنسان يتكلم ويلتفت ويشرب وما إلى ذلك من الأشياء التي تباح، وهي لا تباح في الصلاة، وهي لا تباح، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالدبر يطلق على ما يلي آخر الشيء، وهذا واضح لأنه قال دبر كل صلاة، يعني بعدها، يعني ما يلي آخرها الذي هو بعد السلام. هذه أدعية ولا أذكار؟ هذه أذكار. كيف هذه أذكار؟ لكنه سيأتي المتابعات، لأن كما هو معلوم هو هذا ذكر جل، ليس دعاء، ليس في مسألة، ولكنه هو عبادة لله عز وجل، لأن دعاء عبادة هو دعاء مسألة، والذكر هو من دعاء العبادة، الذكر هو من دعاء العبادة. وأما دعاء المسألة اللهم أعطني كذا اللهم كذا، هذه مسألة سؤال وطلب. وأما العبادة فيعني دعاء العبادة الذي هو نفس الذكر لله عز وجل والصلاة لله عز وجل، كل هذا داخل في العبادة. فالذكر دعاء وعبادة، وأما المسألة وهي السؤال والطلب فهذا يقال دعاء ومسألة، وهو أيضا دعاء وعبادة، لأن سؤال الله عز وجل عبادة. المتابعات في شيء؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن منصور قال سمعت المسيب. ذكر بعد ذلك حديث المغيرة من شعبة رضي الله عنه كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إلى سلم أن بعد السلام اللهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا شريك له الملك ولا حمد ولا كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد, يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عنده إن لم تجعله نافعا, لا ينفع ذا الجد, الجد هو الحظ والنصيب, لا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب لا ينفع الحظ لا ينفع الحظ صاحبه عندك, وإنما ينفعه العمل الصالح وينفعه التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك, وإنما ينفعه توفيقك وتسديدك وإعانتك وإحسانك. باب قول الله تعالى وصل عليهم. من ورد يعني فيها حديث يعني فيها ذكر الدعاء يعني بعد صلاة منها هذه الأشياء التي ذكرها ومنها غيرها, ولكن مقصود البخاري رحمه الله إلى أن الدعاء إلى أن الصلاة الدعاء بعد الصلاة أنه مشروع وأنه ليس بممنوع, وكما يكون الدعاء قبل الصلاة يكون بعد الصلاة. ثم ما جاء في الحديث حديث معاذ قال أن تقول في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذا دعاء. والدبر يعني كما هو معلوم كما عرفنا صالح لأن يكون آخر الصلاة وأن يكون بعد الصلاة, لأن الدبر يطلق على آخر الشيء وما يلي آخر الشيء, فيمكن أن يدعى به هذا قبل الصلاة ويمكن أن يدعى به بعد الصلاة.